بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط السادس بعد الألف الأولى على واحد بعنوان نقاش حول حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. تم تسجيل هذا المجلس في 26 من ربيع الأول 1411 هجري، الموافق 16 من الشهر العاشر 1990 ميلادي. وباعتباره أولا من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم مع سنته في حديث العرواض المشهور، وفيه يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعده. فبالنظر إلى كونه من هؤلاء الخلفاء الراشدين أولا، وباعتبار أنه قال هذا القول أمام الناس الحاضرين من أصحابه، وما أحد احتج عليه بالحج السابقة في الصورة الأولى، قلنا لا بد من التفريق بين من تذكر في الصلاة فهو يغتسل أو يتوضأ ويبني، وبين من تذكر بعد الصلاة فلا بد أن يستأنف الصلاة بعد أن يتطهر. هذا ما لزم بيانه بالنسبة لذلك السؤال. تفضل. صادف يوم صوم تاسعاء وعاشوراء في يوم سبت، فسألنا بعض الشيوخ جزاهم الله عنا كل خير، فمنهم من قال يصوم قبله بيوم أو يصوم بعده بيوم، ومنهم من قال لا صيام يوم السبت. نعم، أنا أنصح قبل الجواب على هذا السؤال، أنصح إخواننا الذين يريدون أن يحققوا في أنفسهم قول الله عز وجل آمرا نبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن شاء منكم أن يكون على بصيرة من دينه فسيجد اختلافا كثيرا، وكما قال تعالى كآية ومعجزة للقرآن الكريم قال فيه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأنت بتسمع زيد بيقول كما قلت القول الأول، وبعضهم بيقولوا لا يوم السبت لا يصام مطلقا، فيجب أن تعودوا أنفسكم ألا تكونوا إمعة للناس. يعني ما يكون الواحد منكم يقول أنا مع فلان، أنا ما بتعرف على شيخ في الدنيا إلا على فلان، هذا ظلم للنفس الأمارة بالسوء وعصبية جاهلية، وإنما عليه أن يكون سلفيا. والسلف الصالح لا شك يمثلون خير أمة أخرجت للناس بنص القرآن الكريم. هذه الأمة الخيرة، هل تتصورون أو هل يتصور أحد منكم أنهم كلهم كانوا علماء؟ طبعا لا. هل تتصورون أكثرهم كانوا علماء؟ أيضا لا. هل تتصورون نصهم؟ لا لا لا، أقلهم كان من العلماء، أما الأكثرون فما كانوا من العلماء. ماذا كان يفعل هؤلاء الأكثرون؟ كانوا يحققون قول الله عز وجل في الآية الكريمة المعروفة، شو هي الآية اللي نذكرها دائما؟ نعم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قلنا أن أكثر أصحاب الرسول كانوا لا يعلمون، وأقلهم كانوا من أهل الذكر أي من أهل العلم. فإذا كل من الطائفتين الكبرى الأكثرية الساحقة وهم الذين لا يعلمون، والطائفة الأخرى الأقلية وهم الذين يعلمون، كل من هؤلاء عليه واجب، واجب الأكثرين أن يسألوا أهل العلم، وواجب هؤلاء أن يبينوا للناس وأن لا يكتموا العلم. فما هو العلم؟ العلم قال الله قال رسوله. إذا تركزت هذه العقيدة في أذهان المسلمين حينئذ تخلصوا من أن يكون إمعة، من أن يعيشوا في عصبية جاهلية، ولنقلها صراحة أن يعيشوا في عصبية مذهبية. يقول فلان أنا يا أخي حنفي، التالي يقول أنا مالكي، التالي يقول أنا شافعي، والرابي يقول حنبلي. هذا إذا وقفنا في حدود أهل السنة، وإذا وسعناها كمان هذاك راح يقول شيعي، راح يقول زيدي، راح يقول يزيدي وإلى آخره. لأجل أن نتخلص من هذه الفرقة ومن هذا الاختلاف، كما قال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. يجب أن نركز أنفسنا. هذا عم يقول بتصوم يوم السبت يوم قبله يوم بعده، منقول له شو الدليل؟ هذا بيقول لا، يوم السبت لا يصام إطلاقا إلا في حال واحدة، شو الدليل؟ إذا عود الإنسان نفسه لكي ينجو من هالفوضى ومن الاضطراب راح يصير فقيه، برغم أنه إيه عامي يمكن يكون. وإلا أصحاب الرسول عليه السلام شو كانوا؟ هل كانوا يعني كما يقولون اليوم مثقفين أصحاب شهادات؟ لا، القرآن الكريم صرح هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، كانوا أميين، كان أقل من القليل فيهم من يحسن الكتابة والقراءة، أقل من القليل. لذلك أطلق الله عز وجل على أمة العرب التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أميون، لأنه نادر جدا جدا من كان فيهم مثقفا. كيف هؤلاء الأميين صاروا علماء وصاروا سادة العالم ونشروا الإسلام ليس في الجزيرة كلها العربية بل وفي بلاد أخرى؟ لأنهم اهتدوا بهدى الإسلام بالكتاب وبسنة الرسول عليه السلام، وبذلك صاروا علماء. لذلك لا يجوز للمسلم أن يستصغر نفسه من هذه الحيثية، أي أن يقول والله أنا رجل عامي أو لا أحسن كتابي والقراءة كما ينبغي فيظل جاهلا. لا، لا يجوز له ذلك، لأنه أصحاب الرسول أميين أكثر منكم ومع ذلك صاروا علماء. مع ذلك أحذر بهذه المناسبة وأقول: مش مجرد ما الواحد منكم صار يعرف انه هذا حديث صحيح وهذه المسألة خطأ ما عليها دليل والدليل بذل كذا، يقعد بقى يفتي على كيفه ويظن انه ايش صار من اهل العلم كمان هذا خطأ. فلا افراط ولا تفريط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نعود بعد هذه التوطئة وبعد هذه المقدمة، الآن أنا أطرح بين أيديكم وأسمعكم حديثا، شوفوا بقى الحديث شو بيقول. قال عليه الصلاة والسلام: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، إلا فيما افترض عليكم. هاي إلا بيقول العلماء أداة استثناء، كيف الآية سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. الله استثنى أنه في نسيان، لكن شرحنا ما هو النسيان. الآن هنا يقول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. فلما بتجي عاشوراء يوم السبت وبيقول لك الشيخ الفلاني لا معلش صوم يوم قبله ويوم بعده، منقول له من أين جئت بهذا الاستثناء الثاني؟ الاستثناء الأولاني منصوص في الحديث إلا فيما افترض عليكم، فأنت جئت باستثناء ثاني، بدنا الدليل. سوف لن تسمع منه دليلا أبدا، لأنه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في الشرع هو من وحي السماء، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لذلك لا يمكن أن يكون متعارضا. فإذا قدم إليك إنسان رأيا أو حكما معرى عن الدليل من كتاب السنة، وقدم لك شيخ آخر حكما مقرون بالدليل من كتاب السنة، لا تبقى تحتار يا ترى أنا أكون مع هذا ولا مع هذا، لا، كن مع الذي معه الحق. والآن أقرب لكم المسألة تأييدا لهذا الحديث وأنه لا استثناء فيه، لأن الناس الحقيقة تغلب عليهم العادات ويغلب عليهم التقليد. وأنا أعرف جيدا أن هذا الحديث كان ميتا، حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم كان ميتا، أي كان مهجورا، كان مجهولا عند الناس، لكن فجأهم مفاجئ بهذا الحديث ونشروا في كتبه وإلى آخره، صاروا الناس يتساءلوا إيش معنى هذا الحديث، هل نشر الحديث يقف عنده لا يميل يمينا ويسارا. الآخرون بعضهم بلسان حالهم وبعضهم بلسان قالهم يقولون ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، فعلا ما سمعوا، لكن الحديث موجود في كتب السنة في السنن في المسانيد إلى آخره ومن طرق عديدة وصحيحة. فحينما لا يستطيعون إنكار هذا الحديث لصحته بيحاولوا بقى يدوبلوا عليه، يلفوا يدوروا. من جملة الدوبلة واللف والدوران هذا الحديث إذا صمت وحده، أما إذا صمت معه يوم قبله أو يوم بعده ما عليه شيء. الآن هذا الحديث ينهى عن صيام يوم السبت إلا في الفرض. نقول لهم إذا جاء يوم الاثنين، عفوا إذا جاء صيام يوم عرفة مثل إذا جاء يوم عاشوراء يوم السبت فلا يصام، يقابل هذا صيام بيوم الاثنين ويوم الخميس باتفاق العلماء له أجر كبير جدا، والرسول كان يصوم الاثنين كان يصوم الخميس، وكان يقول ترفع الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. لو قيل لأحد هؤلاء المشايخ الذين يتأولون الحديث إلا في المفترض عليكم، شو بتسووا يا حضرات المشايخ إذا جاء يوم الاثنين ويوم الخميس في يوم من أيام العيد الأربعة، أو خلينا نأخذ يوم العيد الأول، إجا يوم العيد الأول يوم الاثنين، بجوز صيامه؟ ما بجوز صيامه، ما في خلاف أبدا. إذا سألناهم ما الدليل، الرسول نهى عن صوم يوم العيد. طيب هون صار في تعارض، نهى عن صوم يوم العيد وحض على صيام إيش؟ يوم الاثنين. كذلك إذا صدف يوم خميس يوم عيد، منصومه ما منصومه؟ لما قالوا لا نصوم أصابوا الحق، لكن على أي قاعدة استندوا؟ قالوا وحق ما قالوا، إذا تعارض نهي مع مبيح قدم النهي على المبيح. الأحاديث التي تحض على صيام يوم الاثنين ويوم الخميس هذا معناه أنه أباح للمسلمين صيام هذين اليومين، لكن لما نهى عن صيام يوم العيد تغلب النهي على الإباحة. الآن لماذا لا يقفون مع هذه القاعدة في موضوع صيام يوم السبت، مع أنه صيام يوم السبت ما فيه الفضيلة التي جاءت بالنسبة للاثنين وبالنسبة للخميس، وإنما يجوز صيامه على الأصل يعني، لكن لما جاء النهي عن صيام يوم السبت صراحة ولم يستثني إلا الفرض، نحن وقفنا عند الحديث وما حطينا مستثنيات من عندنا. كان يمكن لمن يريد أن يتعصب لحديث على حساب الحديث الآخر، إذا إجا يوم العيد يوم اثنين يقول أنا بصوم. ليه؟ لأنه له أجر. يا أخي بس أنت بتعرف أنه نهى الرسول عن صيام يوم الاثنين، فحينئذ يعلم أنه مخطئ. كذلك لا يجوز أن تصوم يوم السبت لأنه كان يوم عاشوراء وإله فضيلة، أو يوم عرفة إله فضيلة لأن هذه الفضيلة صادفت يوم نهي وهو يوم السبت، كما صادف يوم الاثنين أو الخميس يوم عيد فلا يصام لأنه منهي عنه. الجواب الآن باختصار، من سمع قولين في مسألة واحدة فعليه أن يسأل كلا من أصحاب القولين إيش دليله في ذلك، وبعدين شو بيطمئن قلبه وبينشره له صدره بالتبع. أما والله فلان قال بيجوز، الثاني قال ما بيجوز، حيتم حيران. شو اللي بيخلصوا من الحيرة؟ اتباع الدليل. تفضل. سمحتم الله شيخنا، انتظر بس وزعوا الشراب عشان يوزعوا الشراب. لسه ما اجى، تفضل. لي قرأت الشيخ محمد نصر الدين الألباني في هذه المسألة. اي نعم. قرأت قولين. انسوخ. القول الأول القديم أن الشيخ كان يقول لا تفردوه، أي السبت بالصيام. اي نعم. والقول الآخر النهي على الإطلاق. منسوخ منسوخ. نعم أنا أعرف ذلك. لكن الآن الذي أريد أن أقوله، أنا إنسان قرأت أحاديث في هذه المسألة، منها على سبيل المثال حديث الزوجة التي دخل عليها يوم الجمعة يوم الخميس فوجدها صائمة، فقال لها أصمت يوم الجمعة يوم الجمعة، أصمت بالأمس؟ قالت لا. أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. هذا واحد. أيضا حديث أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وحض الرسول على هذا الصيام، صم صيام داود. كذلك حديث كان صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام البيض 13 و14 و15، وتولدت عندي قناعة بأنه يجوز صيام السبت مع الجمعة مثلا، ولم أقتنع بحكاية النهي. لماذا؟ الإفراد لعدم القناعة. لماذا لم تقتنع بعد البيان هذا؟ لأن رسول أنا الله جاوبتك سلفا أنه هذا منسوخ، قولك القديم منسوخ. لا، والحديث اللي بيقول أنه يوما بعده، لا حديث أتصومين غدا هذا هو يوما بعده منسوخ. نكال بماذا منسوخ؟ بهذا الحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. من قال بنسخه من القدامى؟ اللي أخذ بالحديث. من مثلا؟ معلش يا شيخ راوي الحديث معلش، لكن لماذا أنت الآن لجأت إلى من قال ولا تتفقه في الحديث؟ لأني لم أقرأ لأحد بأنه قال منسوخ، سمعت الآن منك بأنه منسوخ. كلمة منسوخ هو بيان لمن قال أن هذا اليوم لا يصام، مش ضروري أنه يقول لك واحد من المتقدمين أنه هذا الحديث منسوخ، لأنه هذه أمور اصطلاحية لا يخفاك. نعم. كلمة ناسخ ومنسوخ أمور اصطلاحية، حتى أنه عند أهل السلف كلمة منسوخ قد يطلق على المخصص، فهذه أمور اصطلاحية. فمن قال متى يقول الإنسان هذا؟ نحن نعذر طالب العلم حينما يلجأ إلى هذا السبيل حينما يكون الحديث غير واضح الدلالة، لكن أنا شرحت الآن قوله عليه السلام لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. فالآن هالمنطق اللي أنت عم تقوله وكنت أنا عليه من قبل، نعم. طيب هذا شو بيطلع النتيجة؟ لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإلا، صح هذا أن ينسب إلى الرسول عليه السلام؟ لا. ها؟ لذلك قف عند فهمك لهذا الحديث، فإذا عجزت عن فهمه استعن بأهل العلم، أما إذا كان الحديث صريح الدلالة كالشمس في رابعة النهار ما في حاجة بعد ذلك أن تتطلب من قال بهذا الحديث، لأنه تعرف أنت الإمام الشافعي رحمه الله قال في رسالته القيمة الرسالة الحديث حجة بنفسه، فإذا ثبت الحديث فلسنا مكلفين بأن نكون مسبوقين بالعمل به، ونحن نقول هكذا دائما إلا في حديث في دلالته في نظر يحتمل هذا الوجه ويحتمل هذا الوجه، فهنا لابد من الاستئناس بمن سبقنا من العلماء. أما حديث صريح الدلالة فهذا معناه تعطيل، وهذا معناه مخالفتنا لمنهجنا وهو اتباع الكتاب والسنة. فحينما أنت تقف وتفكر في هذا الحديث وتجيب بكل صراحة أنه هل من المعقول أن الرسول يقول إلا فيما افترض عليكم، ثم نحن بعدين نجي نتأول بسبب نصوص عامة، ما في عندك حديث إطلاقا في كل الأمثلة اللي أنت ذكرتها من صيام الأيام البيض مثلا أو صيام داود عليه السلام وأفضل الصيام إلى آخره، أنه إجا يوم السبت وصامه ومات على ذلك، على أنه صيام داود عليه السلام الرسول ما ثبت ذلك عنه، أظن تعلم هذا. فإذا أنت شأن غيرك عم يستدل بالعموات، وأنا أجبت سلفا عن هذا الاستدلال حينما قلت أنه جاءت أحاديث الحض على صيام يوم الاثنين، صيام يوم الخميس، صيام عاشوراء، صيام يوم عرفة، أليست هذه الأدلة هي أدلة عامة؟ نعم. هنا الآن دليل عام وعندك دليل خاص وهو إلا فيما استثني عليه، إلا فيما افترض عليكم، حينئذ هذا الاستثناء يقيد تلك العمومات. وقدمت لكم المثل ابتداء حتى تتفقهوا وما تظلوا كما كنت أنا من قبل ومن قديم تتمسكون بالعمومات، ثم جاء الحديث الخاص الذي لا يقبل التأويل. قلت آنفا جاء يوم الاثنين يوم العيد متفقين ما منصومه، شو سوينا هنا نحن بفضل يوم الاثنين؟ لأن في هذا إجماع إذا صادف العيد يوم الاثنين لا يجوز الصيام. هذا الجواب النهي أولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إجماع الأمة. طيب والأيام اللي بعد اليوم الأول وأنت مخطئ في هذا الكلام في بالك، بس بدنا كما يقولون عندنا في الشام بدنا نسطح. ليش مخطئ؟ بدنا ما راح نقف هنا، إذا بدك نرجع والأيام العيد الثلاثة أيام التشتري. كمان فيها إجماع؟ لا أنا أقول عن اليوم الأول. أنا عارف لكن أسألك، إجا يوم الاثنين يوم ثاني عيد نعم تصومه؟ وأنا غير محرم وأنا غير حاجة لا أصومه. أصومه لا أصومه تأنى لا أصومه. لما؟ في نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش الفرق بين هذا وهذا؟ وشو سويت بالفضيلة؟ هذا أتصومين غدا وهو سبت، وغدا معلوم بأنه سبت، لكن هذا أخي لا تصوموا أيام التشريق. ما جاوبتني الله يرضى عليك، ما بدنا نضيع البحث على الناس. ماذا فعلت بفضيلة يوم الاثنين حينما قلت إذا كان يوم الثاني من أيام العيد يوم الاثنين لا أصومه؟ ماذا فعلت؟ لم أصومه لأن رسول الله نهى عن الصيام أيام التشريق. من حيث القواعد العلمية الأصولية شو سويت؟ إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ما منجاوب. من حيث القواعد العلمية الأصولية نعم. بتقول أنا خصصت أحاديث فضيلة يوم الاثنين بنهي الرسول عليه السلام. نعم. صحيح هذا التعبير ولا ها. شو بيطلع معنا إذا أردنا أن نختصر هذه الحقيقة؟ نصوم يوم الاثنين إلا في يوم صادف نهيا فيه فلا نصومه. ولم يمكن الجمع ولم يمكن الجمع بين النصوص. ونحن انتهينا من قضية يمكن الجمع، قلنا آنفا هل يصح أن يقال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإلا؟ قلت لا، أليس كذلك؟ أنا أعيد الكلام، إن أخطأت فأصحح ما قلت، لا تصوموا السبت مفردا إلا فيما افترض عليكم. يا أستاذ ما بدنا ندوبر على بعضنا البعض، هذا ما أعتقده. معليش معليش، لكن أنت الآن عم تغير اللفظ، لكن من حيث المعنى هو واحد، فأنا مش هذا كذلك. نعم. وما تأخذني لأنك عم تضطرني أنا أنه ضيق الخناق عليك لأنك أنت عم تدوبر علي. أنا أريد أن أتعبد الله عن عقيدة وعن قناعة. الله يبارك فيك. ما منحكي بارك الله فيك عن قصدك، لا نشك فيه بإذن الله عز وجل، لكن أنا لما قلت لك هل يصح أن نقول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإلا في كذا؟ قلت لا. نعم. رجعت لتقول أنا بصحح ما قلت. نعم. أنا بقول لك بكل صراحة أنت ما صحح ما قلته، أنت بالتعبير العسكري مكانك راوح، لكن غيرت لفظك. شو قلت؟ زدت مفردا. اسمحني شوي. نعم. زدت كلمة مفردا. لا تصوموا السبت مفردا. هي مفردا هي بمعنى وإلا كذا، صح ولا لا؟ فلذلك أرجو أن تفكر في هذا جيدا. بس أقول لك نافس، لو أقول لك نافس ما أنتيت في الشراب. شراب كما يا أخوانا، لماذا لا نجعل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم كقول النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله لا ربا إلا في النسيان، مع العلم أنه قد جاءت أحاديث ربا الفضل؟ فنرجو بيانكم. يختلف الأمر تماما، لأنه لا ربا إلا في نسيئة يفيد تحريم ربا النسيئة كما يفيد تحريم ما دون ذلك. يكفي هذا الجواب ولا ما يكفي؟ بحاجة إلى بيان. ها؟ بحاجة إلى بعض البيان. لا ربا إلا في نسيئة يعني تحريم ربا النسيئة، ويعني بمفهوم المخالفة بالنسبة للأحاديث الأخرى تحريم ربا آخر. هون بالعكس تماما، هون الحديث إطلاقه يفيد تحريم يوم السبت، بينما يراد أن يقال لكن يوم السبت لا يحرم. أما لا ربا إلا في نسيئة، في ربا بغير النسيئة. فهل في صيام سبت محرم غير سورة هاي؟ يعني المحرم في الربا نوعان، نسيئة وهل بيسموه ربا الفضل، ها؟ فلما جاء لا ربا إلا في نسيئة، منطوقه بيهمنا أنه هذا هو المحرم فقط، لكن لما جاءت أحاديث أخرى تفيد تحريم ربا من نوع آخر ضم هذا النص إلى النص الأول، ففهمنا أن المحرم من الربا قسمان، ربا النسيئة وربا الفضل. كيف يمكن تطبيق هذا بالنسبة لصيام يوم السبت؟ والذين يتأولون يقولون صيام يوم السبت لا يجوز في صورة ويجوز في صورة، عرفت كيف؟ صيام يوم السبت لا يجوز في صورة ويجوز في صورة أخرى، شتان بين هذا وبين ذاك. لا ربا إلا في النسيئة يفيد إيش؟ تحريم ربا النسيئة، وأحاديث أخرى تفيد تحريم ربا الفضل أيضا. فإذا هنا هذا محرم وذاك محرم، هنا على العكس، هذا محرم يعني صيام يوم السبت وحده، وذاك مباح أي صيام مع يوم قبله ويوم بعده، فاختلف المثال وسقط السؤال. تفضل. حديث كم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله، أي كم أصلي عليك، ربعها ثلثها، ما المقصود بذلك؟ يعني الرجل كان عنده من الوقت فراغ وسعة يتعبد الله عز وجل في هذا الفراغ، وهو كشأن كل مسلم قد يقرأ من القرآن، قد يذكر الله، قد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فأل كم أجعل لك من صلاتي يعني من عبادتي، فأجابه الرسول عليه السلام بهذا الجواب، يعني أن الصلاة على الرسول عليه السلام من أفضل الأعمال، بحيث أنه لو فرغ المسلم وقته المعد للعبادة للصلاة على الرسول عليه السلام يكون جزاؤه أن يغفر ذنبك وتكفى همك، كما قال عليه السلام في هذا الحديث. فقوله إذن كم أجعل لك من صلاتي عليك، يعني من الوقت الذي خصصته للعبادة. واضح الجواب؟ الآن هم بقى قالوا شلون بدنا نسأل. تفضل تفضل. السؤال من شقين لو تكرمت. لو نسي الإمام الجلوس الأوسط وقام انتصب قائما فسبح الناس فرجع، ماذا يجب عليه؟ هذا الشق الأول. ماذا يجب عليهم ولا عليه؟ على الإمام طبعا، هم مع الإمام. نعم. تريد تكمل سؤالك ولا يجيب عن هذا؟ كويس. لا يجب عليه سوى سجود السهو، والقول ببطلان الصلاة لا دليل عليه. هو أخطأ وهو سهى، لأنه كان يجب عليه أنه حينما نسي التشهد إن كان استتم قائما كما هو سؤالك فلا يجوز له الرجوع ويسجد سجود السهو فيما بعد، وإذا ذكر ولما يستتم قائما فيعود إلى التشهد ولا سجود عليه. لكن هو كما جاء في سؤالك استتم قائما، والجماعة إما غلطوا أو هو غلط، لأنه لو كانوا الجماعة فقهاء وشافوه استقام تركوه في شأنه. لكن مع الأسف ماذا أقول، أئمة المساجد ما هم فقهاء، فماذا يكون المقتدون بهؤلاء الأئمة؟ المهم فإما هن خطأوا أو هو أخطأ، والشاهد أن الخطأ وقع، وهو أنه كان ينبغي عليه أن يظل قائما. لكنه رجع فزاد خطأ على خطأ. فهذا مثله كمثل من يسهو أكثر من مرة في صلاته، فهل يجب عليه مقابل كل سهوة سجدة؟ الجواب لا، سجدة واحدة تكفي عن كل الأخطاء التي يقع فيها الإنسان ما لم يكن الخطأ في ركن. فحينئذ هذا الخطأ لا ينجبر بسجود، بل لا بد من استدراكه. هذا جواب الشطر الأول من سؤالك. فالثاني ما هو؟ الشطر الثاني، لو قام الإمام للركعة الخامسة من الصلاة الرباعية هو يعتقد أنه قام للرابعة، من المأمومين من يعتقد أن الإمام قد قام للخامسة، ماذا يصنع المأموم؟ يتابعه وهو يعلم أنه قد قام للخامسة. أيوة تماما. إذا وجهنا مثل هذا السؤال فيما يتعلق بالسؤال الأول في صورة أخرى، الذي وراء الإمام رآه تحرك من السجدة الثانية فبديل أن يجلس للتشهد الأول رآه تحرك قائما، فما استجاب الإمام لنفس السبب. ليه؟ لأنه بظن أنه هي ركعة مثلا الثالثة أو الأولى، وهم يعني. ماذا يفعل المقتدي؟ يتابعه. نعم يقوم معه. يقوم معه وهو يعلم أن الإمام مخطئ. فإذا علم المقتدي بخطأ الإمام لا يسقط عنه وجوب الاقتداء بهذا الإمام، حتى ولو كان يعلم أن هذه ركعة خامسة وليس في الصلاة الرباعية، يعني هذه صلاة رباعية. ولو كان، لأنه التفريق أخي في مسألة الخطأ بين ما يفسد الصلاة تعمده وبين ما لا يفسد الصلاة تعمده هذا لا دليل عليه. بل الحديث الذي ذكرناه آنفا حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر خمسا هو دليل في الصميم في هذا السؤال، لأن الرسول صلى خمسا وهم على يقين أنه صلى خمسا فتابعوه وما بقوا على علمهم السابق، أي أنه نحن المفروض علينا أربع ركعات والرسول عليه السلام أخطأ. أنا عارف أن كثيرا من العلماء وعامة طلاب العلم يمشون معهم في هذه القضية، بيقولوا العلماء أن أصحاب الرسول عليه السلام تابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الزمن كان زمن تشريع، وهذا كلام صحيح. والآن ليس هناك تشريع جديد، وهذا أيضا كلام صحيح. لكن أقول كون زمن الصحابة كان زمن تشريع لا يعني أن هذا الحكم كان خاصا بذلك الزمان. ليه؟ لأنه لو كان الأمر كذلك لكان وجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس. وهنا يقول العلماء، علماء الأصول، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كان الأمر أن الصحابة تابعوا الرسول لأنه ممكن أن يكون نزل حكم جديد، وهذا ما أشاروا إليه هم أنفسهم حينما قيل أزيد في الصلاة قال لا. فلو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحمل في نفسه هذا الفقه الذي يقوله كثير من العلماء حينما يخصصون هذه الحادثة بزمن الصحابة، ترى كان يكتم هذا العلم ولا يبلغه؟ وأنا أتخذ هذه حجة في كثير من المناسبات، لأن الحقيقة حجة قوية جدا. لو أن أحد العلماء الفقهاء الذين يعرفون هذا الحكم ويؤمنون به وهو أنه الحادثة دي خاصة بزمن الصحابة، وقعت له هذه الحادثة التي وقعت في الرسول. بعدين بيلتفت للناس ولا ما بيلتفت؟ ما بيقول له ليش تبعتوني ولا بيطوي ولا واجب عليه البيان؟ واجب عليه البيان. إذا كان عالما وصالحا هل يكتب؟ لا. فإذا افترضنا رسول، أحد احتمالين: إما في ذهنه مثل ما في ذهن هذا العالم، أو في ذهنه ما في ذهن ذاك العالم. هل بيقول لا، هي قضية عامة ما هي خاصة بزمن النبوة وزمن نزول الوحي. أما إذا كانت خاصة بزمن نزول الوحي، شو كان لازم الرسول يقول لهم؟ يعني يبين اللي حصل مثل هذا الأمر. أيوة، يبين حكم الشرع. تمام، هذا هو. فلما لم يبين، ماذا نفهم؟ أنه نعم، هذا هو الحكم. نعم، أو أنه لا فرق بين ذاك الزمان وهذا الزمان. لكن إذا نسيت فذكروني، إني بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. ما قال هذا؟ هذا ليش بيان يا أخي؟ فإذا نسيت فذكروني في حادثة ثانية. نعم، إيش فيها يعني؟ ألا يكلف المأموم بتذكيره إن قام للخامسة؟ مو هذا الموضوع يا أخي. أنا الآن السؤال اللي بدي أذكره، افرض ما تابعته هل تبطل صلاتي؟ هو قام للخامسة ولم أتابعه. يا أخي بارك الله فيك وفيك. هل تبطل صلاتك؟ من قال لك جدلا لا تبطل صلاتك؟ لكن هل أنت آثم ولا لا في مرحلة دونها؟ فأنت ليش بتضرب علاوية مشان تحرج الإنسان؟ صلاتي باطلة، ما رح أقول لك صلاتك باطلة، لكن ما بيكفيني أقول لك أنك أنت آثم. ليه؟ لأنك خالفت الرسول عليه السلام في قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، فأثمت. أما كون الصلاة صحيحة ولا ما هي صحيحة، هذه قضية ثانية. ما بيكفي بقى الإنسان حتى يبتعد عن المخالفة أن لا يكون آثما؟ ما يكفي إلا بس نقول له أنه أي صلاة بطلت؟ ما هو يا شيخ بدك تعذر كل طلاب العلم في هذا الزمان، لأنه بيسمعوا شغلات غير مدونة في الكتب أصلا. المسألة كهذه المسألة، لا أنت ورأيك هذا الرأي. أنت خليك يعني إنسان الواقع يا أخي، غريب على كل الشباب يا شيخ. خليها المسألة، خليها المسألة فيما جاء فيه في السنة. صلى خمسة الإمام اليوم، صلي خمسة، ما واجب المقتدين؟ وذكر سبحان الله سبحان الله. يا أخي مو هذا الموضوع، كان الموضوع في التذكير. هو ما بالعكس، هذا هو التذكير وقع، لكن هو ما تجاوب لأنه يعتقد أنه قام للرابع. فأنت الآن عم تطور الموضوع إلى مسألة ما فيها خلاف. ألا يجب عليهم يذكروا؟ نعم. أفعلوا؟ الجواب نعم. هل استجاب؟ لا، ما استجاب. طيب ماذا يفعل المقتدين؟ هنا السؤال وهنا البحث. فإما أن يقال قدر كقضية خاصة وسبق الجواب عنها، أو يقال لا، الشرع لا يثبت بالاحتمالات ولا ينسخ الدليل المحكم بمجرد إيش؟ الاحتمال. شو الدليل أنه هذا الحكم خاص بزمن الصحابة؟ في دليل؟ فترة التشريع. وين اللي بده يسأله؟ كان ما بيعرف شو بده يسأل. نعم. السؤال الأول، قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كيف؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: وددت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى يبين لنا أمورا ثلاثة: الجد والكلالة ونوعا من أنواع الربا. هذا الحديث متفق عليه وأخرج البخاري. فهل هناك أنواع للربا؟ قال الإمام النووي في هذا الحديث أنه الربا النسيئة متفق عليه بين العلماء بحرمة، ولكن ربا الفضل فيه خلاف بين العلماء. فهل هناك أنواع؟ وهل الربا الفضل يعني جائز أو أمور مشتبه منها؟ سؤالك إذا فهمته أنا فيه شيء من الغموض. أو أنت الغموض يعني يعني في ذهنك مو واضح المسألة. هل مسألة ربا الفضل هي المسألة الوحيدة التي اختلف فيها العلماء؟ لا. إذا شو اللي أشكل عليك في القضية هاي؟ أنا قصدي هل هناك أنواع يعني من الربا جائزة؟ لا. هذا سؤال، هذا سؤال ثاني غير ذاك، وهذا ما في إشكال. الجواب لا. قصدي سؤال يعني هل هناك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ وددت إني سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجن وعن الكلالة وعن نوع من أنواع الربا. أيه. لكن زي ما تفضلتم انه ثبت في الحديث صحيح انه ربا الفضل محرم. ما هذا انا عم اقول له. نعم. انا انه هل هذه اول مساله اختلف فيها الفقهاء؟ الجواب لا. طيب حين ذاك ما موقف العالم المسلم فضلا عن طالب العلم فضلا عن عامة المسلمين؟ سبق الكلام في مثل هذا. نعم. يعني بشوف الدليل بيسال اهل العلم ان لم يكن منهم، وان كان من اهل العلم فهو بيتبع الدليل. فسيدنا عمر قد يكون، ونحن لا نغالي في عمر مع أن الرسول عليه السلام أثنى عليه ثناء بالغا جدا حيث قال يا ابن الخطاب ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. لكن مع ذلك له بعض الأمور اللي بتميز الرسول عليه، تجعل الرسول في دائرة العصمة، وتجعل عمر الخطاب وأمثاله في دائرة الحفظ. لكن هذا المحفوظ ليس كالمعصوم، أي قد يقع منه بعض الأوهام بعض الأخطاء. ولعل هذا يدفعني دفعا إلى أن أذكر الحاضرين بأن عمر الخطاب في زمانه بلغه أن عمار بن ياسر يفتي الناس أن من كان جنبا في الصحراء في البرية ولم يجد ماء بأنه عليه يتيمم ضربة واحدة بالوجه والكفين، فإذا هو طاهر ويصلي. بعث وراء قال له بلغني أنك تقول كذا وكذا. قال له نعم يا أمير المؤمنين، ألا تذكر أننا كنا في سفر فأجنبنا، فأنا تيمنت وأنت تمرغت كما تتمرغ الدابة، ثم لما جئنا إلى الرسول عليه السلام قال إنما كان يكفيك أن تضرب كفيك الأرض ثم تمسح بهما كفيك وجهك. قال لا لا أذكر. قال له أنتهي عن الإفتاء بهذا الذي بلغك وأنت استنكرته؟ قال لا، إنما نوليك ما توليت. يعني أنت مسؤول عن هذا، أنا ما أذكره. شو الشاهد من الحديث؟ قصة وقعت له ولصاحبه عمار، ويجون عند الرسول عليه السلام وأفتاهم أنه ما كان في حاجة لهالمبالغة من التمرغ، وإنما ضرب بوحده بالكفين والمسح بهما الكفين مع بعض ثم الوجه، فهو كما لو أنه اغتسل تماما. فقال له لا، أنا ما دام أنت متذكر فأنا ما أنكر هذا، ولكن أوليك المسؤولية، أنت مسؤول عن ذلك. فإذا خفيت عليه السنة. فممكن أن يكون هناك نوع من أنواع المعاملات الربوية، أن عمر بن الخطاب ما كان تبين له حكمها، فتمنى أن يكون الرسول عليه السلام بين ذلك. والرسول ما كتم شيئا، الرسول ما ترك شيئا بنص كلام الرسول، كما قال في الحديث الصحيح ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. لكن الحقيقة كما قال عليه السلام في حديث آخر الشاهد منه وآخره ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جاهله. فإذا العلماء متفاوتون في العلم، فقد يعلم هذا أشياء كثيرة وتفوت أشياء قليلة، وآخر يعلم أشياء كثيرة وتفوت أشياء قليلة. لهذا كان موقف العلماء السلف الصالح أنهم لا يتعصب واحد منهم لعالم لواحد، لأنهم يعلمون أن الأمر كما قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وهذا الخطاب لمين؟ للأمة كلها، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا أخذنا من الأمة اللي بتعد الألوف، إذا ما قلنا الملايين، أخذنا شخص واحد، شو أوتي هذا من العلم؟ أقل من القليل. فلعلم السلف الصالح بهذه الحقيقة الشرعية كانوا ما يتعصبون لواحد من الصحابة. ولذلك والحمد لله إلى اليوم كل المسلمين يعلمون، حتى بعض الفرق الضالة، أنه لم يكن في زمن الصحابة من هو بكري، من هو عمري، من هو عثماني، من هو علوي، فضلا عن سعودي ابن مسعود، عن عماري، عن لا. لماذا؟ لأنهم كانوا يتلقون العلم عن هذه المجموعة الطيبة المباركة. لأن العلم، وهذه من الحقائق العلمية التي يجب على طلاب العلم على الأقل أن تكون في بالهم، الرسول صلى الله عليه وسلم العلم الذي قدر الله إنزاله بطريق الوحي على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم قد بلغه الرسول عليه السلام بالحرف الواحد. ثم لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم وارتفع إلى الرفيق الأعلى، لم ينقص من العلم الذي بلغه شيء إطلاقا، وإنما خلف هذا العلم في أصحابه، ليس في واحد من أصحابه، كما يزعم الشيعة مثلا أنه أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد أن يدخل العلم فبابه علي، هذا حديث موضوع، وعلي على الرأس والعين هو رابع الخلفاء الراشدين وفيه من العلم ما شاء رب العالمين، لكن ما أحاط بكل شيء علما، لا هو ولا من قبله من الخلفاء الأربعة، ولكن مجموعة الصحابة كلهم أحاطوا بالعلم الذي أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك لما انقرض عصر الصحابة لم يضع من العلم الذي بلغه الله إلى نبيه ثم نبيه إلى أصحابه ما ضاع منه شيء، ولكنه ما انحصر في تابعي من التابعين، إنما كان مبثوثا في مجموعة العلماء التابعين. من هنا جاء دور علماء الحديث الذين بلا شك إذا ما بينوا هذا الكلام اللي عم تسمعوه الآن، لكن هن هاضينه، هن متشبعين فيه، يدلنا على ذلك تاريخ حياتهم، حيث كان أحدهم والوسائل التنقل من بلد إلى آخر لم تكن كالوسائل الموجودة اليوم، مع ذلك فمثل إمام السنة الإمام أحمد رحمه الله فقد طاف البلاد الإسلامية شرقا وغربا. شو الوسيلة؟ دواب، إما الجمال وإما الفرس وإما الحوار إلى آخره. لماذا؟ ليجمع العلم، أي حديث الرسول عليه السلام، من العلماء الذين كانوا قبله منبثين في العالم الإسلامي، وهؤلاء العلماء أيضا تفرقوا في البلاد لأن أصحاب الرسول عليه السلام تفرقوا في البلاد. فالعلم الذي كان في صدر النبي عليه الصلاة والسلام ثم انتقل إلى صدور أصحابه، ها هؤلاء الأصحاب تفرقوا في البلاد بسبب ما تعلمون من فتوحات إسلامية. هذا العلم الذي تفرق في البلاد هل ضاع منه شيء؟ لا، انتقل كله إلى الجيل الثاني وهم التابعون. فهؤلاء اتصلوا مع الصحابة، بعضهم في المدينة، بعضهم في مكة، بعضهم في الكوفة، في البصرة، في خراسان إلى آخره. ثم جاء دور أتباع التابعين فاتصلوا مع التابعين، وهكذا لا يزال العلم الذي أنزله الله عز وجل على قلب محمد عليه السلام ينتقل من عصر إلى عصر، لكن لا ينحصر في شخص واحد ولا في عشرة ولا في مئة، وإنما هو مبثوث في صدور علماء المسلمين في كل قرن. من هنا تأتي النتيجة التالية، وهي أنه لا يجوز للمسلم الذي يعرف هذه الحقيقة العلمية أن يكتفي مثلا بكتاب الموطأ للإمام مالك أو بمسند أبي حنيفة إن كان له مسند أو إلى آخره. لماذا؟ لأنه ما حاطوا بهذا العلم الذي ألقاه الرسول عليه السلام في صدور أصحابه، لأن هذا العلم تفرق وانحصر في صدور التابعين، وهكذا كما ذكرنا. من هنا يخسر العلماء المقلدون، يخسرون علما كثيرا جدا جدا حينما يربطون أنفسهم بإمام واحد، بينما الذين ينهجون منهج السلف كما قلت لم يكن فيهم بكري عمري عثماني علوي، وإنما كانوا يأخذون عن الجميع. كذلك نحن أتباع السلف نأخذ عن جميع الأئمة، لأننا إن تعصبنا لأحدهم ضيعنا ما عند الآخرين من العلم الذي لم يحظ به الإمام الأول، وهكذا. ولذلك لا تستغربن أن يكون عمر الخطاب خفي عليه بعض السنة، مثلا هو تعلمون أنه كان ينهى الصحابة إذا ما حجوا أن يحجوا حج التمتع. هذا كيف الرسول يقول دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة؟ وصدق الإمام مالك، وصدق مجاهد، وصدق ابن عباس، حيث الأول أخذ عن الثاني، والثاني أعني بالأول مالك أخذ عن مجاهد، ومجاهد أخذ عن ابن عباس. ما منا من أحد إلا رد ورد إلا صاحب هذا الخبر. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. وصدق الإمام مالك، وصدق مجاهد، وصدق ابن عباس، حيث الأول أخذ عن الثاني، والثاني أعني بالأول مالك أخذ عن مجاهد، ومجاهد أخذ عن ابن عباس. ما منا من أحد إلا رد ورد إلا صاحب هذا الخبر. فلذلك ينبغي للمسلم ألا يسلم قيادة فكره لشخص دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. يعتبرونها فاسقة أو كافرة لأنها خرجت في وقت الجمل ولم تكن مع علي، فإذا ينصب حديث النبي عليها اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. هنا نحن بالنسبة لقواعد أهل السنة والجماعة الجواب سهل، وبالنسبة للشيعة لو أنصفوا أسأل. لماذا؟ لأنه مع الأسف الشديد أقولها صريحةً،